أيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل خلقنا من أجل العبادة وبين لنا حقوقه علينا وأعلمنا عز وجل بكيفية الاستطاعة لأداء هذه الحقوق في القرآن الكريم وعلى لسان الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل لنا أسباب وأبواب وطرق فلاحنا ونجاحنا في هذه الدنيا والآخرة. أمرنا في محكم كتابه وبالخصوص في أم الكتاب والسبع المساني والشافية والكافية والعافية والمنجية والواقية الفاتحة. أخبرنا الله عز وجل فيها بكيفية الوصول إلى ما يرضيه في الدنيا ويعز قدرنا ويعلي شأننا ويجعلنا في هذه الدنيا من الفائزين وفي الآخرة من عذابه من الناجين، والله المستعان. قال تبارك وتعالى في هذه السورة التي يقرأها المسلم كل يوم 17 مرة فرائض و32 مرة بالسنن، وإذا ما تنفل زادت، بل لا تصح الصلاة إلا إذا أقر بهذه السورة وبما فيها، أقر بالعبودية والتوحيد لرب البرية، ثم أقر لنفسه إذا ما أراد شيئا استعان به وحده. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد أنت وحدك يا رب، إياك نعبد أنت وحدك لا معبود لنا سواك، وإياك نستعين. علمنا وأرشدنا بهذه الكلمة أن الاستعانة لو كانت بغير الله على أقدار الله لا تصح، بل إن الاستعانة بالله على أقدار الله من المصائب الدنيوية، من الزلات، حتى من الزلات العملية، من المرض، من الفقر، من الجوع، من العطش، من أعداء الإسلام، من التبرج، من السفور، من الزنا، من أي شيء يتعب الإنسان في قلبه وعقيدته، إذا ما لجأ إلى الله الوحيد الذي يستطيع أن ينجيه ويعينه ويساعده، بل الوحيد في هذا الكون الذي يحب أن ينجيه ويساعده بلا مقابل هو الله. الوحيد الذي لم يطلب منك أن تقدم كذا وكذا من أجل أن يفعل لك كذا وكذا، تعهد على نفسه بالرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تعهد بهذه الأرزاق، تعهد بالرعاية. الحمد لله رب العالمين، الراعي لهذه المخلوقات التي خلقها جل وعلا. في هذه الأيام وما قبلها منذ خلق الله الدنيا، والذي يؤمن بالله عز وجل ويرشد في صوابه وعمله، ترى أنه لا بد وأن يبتلى، وهذا كائن لا محالة فيه. البلاء يأتي لكل إنسان على قدر طاقته واستطاعته، ويأتي لكل أمة على قدر ابتدائها بنبيها وعملها لخالقها، يأتي البلاء. والبلاء عموما لا ينزل إلا لأمرين: إما بلاء اختبار، وإما بلاء بذنب سبب نقمة. اختبار يكون في حق الصالحين والمقربين إلى الله أكثر، يبتليهم ليعلم الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما قال أسلمنا، لأن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. فقال تعالى: أحسب الناس، أيظن الناس أن يتركوا، يدخلوا الجنة ويتركوا من الابتلاء والامتحان بمجرد أن يقولوا آمنا ولا يفتنون ولا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتلي، وإذا أحبك الله عز وجل ابتلاك على قدر ما تتحمل. بمجرد أن وصلت إلى المرحلة النهائية ممكن تخرج من دينك، تخرج من التزامك، تقنط من رحمة ربك، يدركك الرحمن الرحيم، يعطيك طاقة نور، يعطيك بصيص أمل ورحمة من أجل أن تعتقد وتحسن الظن في خالقك جل في علاه. أعداء الإسلام علموا ذلك، علموا أننا بالله أقوياء، وعلموا أننا بطاعتنا لله أعزاء أغنياء. نسود الدنيا نحكم ولا نحكم، نأمر ولا يؤمر علينا. فلما علموا ذلك بارزونا في كل الميادين وحاربونا في كل الميادين بشتى الأسلحة، فلم يجدوا سلاحا قويا في أيديهم إلا سلاح ذبذبة العقيدة الإسلامية، أن يذبذبوا عقيدتنا. أصبحت عقيدة المسلم النهاردة مستهدفة، غزونا غزوا فكريا، جعلوا الإنسان اللي عنده ضائقة مادية أول ما يلجأ إلى القروض البنكية والتعامل بالربا. لماذا تيسير؟ لماذا هذا التيسير؟ يا أخي إن ربك طيب، كيف نيسر هذه معاملات؟ هذه ليست ربا، هذه تسمى الفائدة وليست ربا. وفي حاجة كمان أحسن من الفائدة اسمها العائد، يسمونه بغير اسمه كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها. مرض الفن بعد ما كان اسمه معازف بقى اسمه موسيقى، أو كان اسمه موسيقى بقى اسمه فن، ثم تطور على ألسنة من ينتسبون إلى الإسلام وقالوا بل هو غذاء الروح، غذاء الروح الموسيقى. حتى سمعت بأذني رأسي ورب الكعبة عالما، نسأل الله وفي كنف الله الآن، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ما كان منه، قال أن الجن إذا مس إنس، والله سمعتها بأذني، يقول إن الجن إذا مس الإنس والشيطان إذا ما وسوس للإنسان وأصبح الإنسان يتخبط لا يدري إلى أين يركن، عليه أن يعالج نفسه بأمور شتى، على رأس هذه الأمور الاستماع إلى الغناء الهادئ والموسيقى الهادئة، لا سيما كوكب الشرق والعندليب. فرد عليه المذيع الذي ليس بعالم ولا بشيخ وقال: يا سيدنا، والقرآن من أعظم هذه الأمور؟ قال: نعم نعم، والقرآن أيضا. والله هذا ما حصل وما قيل، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرد كل ضال للمسلمين إلى مرده إلى دينهم، وأن يردهم إلى دينهم مردا جميلا. لأننا أحبة الكرام مفتونون، هذه الفتن التي نعيش فيها عالما وغير عالم، كبيرا وصغيرا، حاكما ومحكوما، رجل وامرأة، كل هذه الناس تعيش في فتن، فتنة الحياة الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة بها في ختام كل صلاة بقولنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. لازم تقول الأربع دهما بعد ما تنتهي من الصلاة وقبل التسليم مباشرة، خلص التشهد لابد أن تقول هذه الأربع، تستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين يا رب العالمين. هذه الأربع منها فتنة المحيا اللي احنا بنعيشها في الدنيا، المال فتنة والولد فتنة، قال الله ذلك: إن من أموالكم وأولادكم فتنة، وسورة آية تانية: عدو لكم فاحذروهم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ الله أخبرنا. لماذا هذه المقدمة؟ أقول هذا الكلام كله من أجل أن تحدد عدوك، عدوك الحياة الدنيا، النفس، الهوى، الشيطان، الطموح الزائد عن حده فيما لا يرضي الله عز وجل. أمور كثيرة الله بيّن منها الكثير وكيفية علاجه في القرآن، وبيّن نبينا صلى الله عليه وسلم منها الكثير، وبيّن كيفية العلاج، ولم يبقى في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل معرفة في طريق خير إلا ودلنا الله عليه ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل شر إلا وحذرنا أن نقع فيه. قال تعالى: إذا ما حددنا العدو، وإذا ما حددنا الهدف، وإذا ما حددنا الطريق، عليك أن تعرف المعنى. المعنى أولا تعرفه ثم تبدأ في طريق الصلاح. يقول تعالى في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. المعنى: الإنسان إذا ما خرج في صحراء وخرج عليه أسد، حيوان مفترس، عدو يريد أن يفتك به، ماذا يفعل؟ إذا وجد أنه لن يستطيع الدفاع عن نفسه أمام هذا العدو هرب، هرب وفر والتجأ إلى مكان يختبئ فيه من عدوه، يختبئ من هذا الأسد، يختبئ من هذا الوحش الذي يدمره. الله عز وجل: إذا ما فعلت المعصية أغضبته، فإذا غضب عليك وسخط عليك هو قوي، إذا أخذ الكرة إن أخذه أليم شديد، من أقوى منه؟ إذا ما فعلت المعصية أصبحت ندا في كفة، وأحكام الله وشرع الله وانتقام الله وغضب الله في كفة، ماذا تفعل؟ هل تستطيع أن تصد عن نفسك؟ هل تستطيع أن تحارب ربك؟ هل تستطيع أن تلجأ إلى مكان تختبئ فيه من سيدك وخالقك ومولاك؟ أبدا. فقال في القرآن: إذا ما خفت مني فعلت المعصية، ألممت بذنب، ضحك عليك الشيطان والدنيا والنفس والهوى، إذا ما فعلت ذلك أغضبتني، فإذا ما أغضبتني ففر مني إلي، اهرب إلي، لا تهرب مني. من تمام حكمة الله عز وجل أن قال: فاهربوا إلى الله، لأن كل الأعداء اللي في الدنيا لا تحبه، والله هو الوحيد الذي يحبك حتى إذا عاديته ما زال يحبك ويتودد إليك ويريد منك أن تعود، فإن هربت إليه أدخلك في حصن حصين، إذا ما لجأت إليه دافع عنك ورد الكيد ورد الخوف ورد الفقر ورد الهزيمة ورد المرض وغفر الذنب جميعا وأدخلك الجنة. هذا معنى هذه الكلمة. إذن الفرار إلى الله عز وجل نجاح، خلاص طريق، كيف أصل وأضع قدمي على هذا الطريق حتى أصل إلى الغاية التي أتمنى؟ الطريق هو طريق واحد، لا يجوز أن يكون طريقين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه واحدة. الثانية: حينما خط النبي خطا مستقيما وشعب خلفه يمينه ويساره خطوطا وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الشاهد: أعظم مخلوق في الوجود سار على نهج الله وطريق الله وخط الله المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز أن تتبع غير نبيك، وكفاك فخرا أنك من أمة خير الأنام، كفاك عزا وشرفا أن الله أرسل إليك عبدا اصطفاه على سائر المخلوقات وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالنبي خير من سار على هذا النهج والطريق، اقتدى به خيرة من في الوجود بعد الأنبياء والملائكة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا على نهجه، فهموا بفهمه، تعلموا بعلمه، عملوا بما أحب وبما رضي لهم، فلما ساروا على هذا النهج وعلى هذا الطريق اصطفاهم الله لصحبة نبيه قبل ذلك، اصطفتهم الدنيا لقيادة البشرية، أعرض إبليس عنهم خائفا يرتعد وترتعد فرائسه، إن إبليس لا يراه البشر، ولكنه هو الذي يرى البشر. علم نبينا وربى نبينا رجلا كعمر بن الخطاب إيهن يدنا الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والشيطان عمر لا يراه، الشيطان هو الذي يرى عمر، فلما يمشي في طريق يرى عمر في هذا الطريق مع إن عمر لا يراه، الشيطان يفر خوفا من عمر، بإيمان عمر وليس بعضلات عمر، بتقوى عمر وليس بأموال عمر، بعقيدة عمر وليس بوهم يعيش فيه عمر بن الخطاب. النبي رب هؤلاء الصحابة أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وبسلفهم وخلفهم. لماذا؟ لأننا لا نجاح لنا إلا إذا فهمنا القرآن كما فهموه، وإذا ما عملنا بالقرآن كما عملوا به، وإذا ما أخلصنا لربنا كما أخلصوا، وإذا ما دافعنا عن ديننا كما دافعوا. فسبيل النجاح والفلاح في الفرار إلى الله على طريقة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة الكرام الذين ناطحوا السحاب العوالي وقمم الجبال الشواهب في علوها وفي طهارتها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، حينما يتبين لك الطريق ابحث في سير الصالحين، وابحث كيف عاشوا، ولا تقتدي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عبد الله بن مسعود. صحابة النبي لما علموا أن الذنب لابد وأن يقع، لأننا إن لم نذنب ونتوب ونعود لاستبدل الله قوما غيرنا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، علموا ذلك. فكان الواحد منهم إذا ما وقع في لمم، ولا أقول في كبائر، إذا ما وقع في لمم فر وعاد إلى الله على طريقة رسول الله، لعلمه أنه لا يشكو الله لعبد ولا لمخلوق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا، واستغفر لهم الرسول. يبقى طريق الله أولا، وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثانيا كي يستغفر لك، وليس بعد مماته كما يفعل بعض الناس. يقول له الآية بتقول كده، احنا نروح عند قبر النبي ونرفع يدنا ونقول يا رسول الله ادعو الله أن يغفر ذنوبنا. هذا باطل، هذه أمور شركية، لا يجوز التوسل بقبر النبي ولا التوسل بالنبي بعد مماته صلى الله عليه وسلم، إنما في حياته تذهب إلى النبي يستغفر الله عز وجل لك، جائز. ومن المسلمين في عهد الحبيب، وآتي بقصص ثلاث. القصة الأولى كبيرة من الكبائر وقعت في عهد الحبيب المصطفى ولم يقع سواها. هذه القصة للمرأة الغامدية ولماعز الأصبهاني. النبي جالس ذات يوم فإذا بامرأة تدخل عليه صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. الرواية قالت: يا رسول الله أنا حبلى من الزنا. المرأة زنت وحملت من الزنا. يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فأعرض النبي عنها يمنة فجاءت عن يمينه: يا رسول الله أنا حبلى من الزنا فطهرني. فأعرض النبي عنها يسرة: يا رسول الله أنا حبلى من الزنا فطهرني. فأعرض عنها يمنة. يبقى هنا شهدت على نفسها كم مرة؟ ما هو النبي مش بيعرض عنها أي كلام يا أخوانا، ما هو لابد أن تشهد على نفسها أربع شهادات. الأولى: أعرض النبي يمنة قالت، فأعرض يسرى قالت، أعرض يمنة مرة أخرى فقالت، أقرت هنا ثلاثا. ولو مشت وعادت ما أقام النبي عليه عليها الحد. فالاعتراف حسن. والنبي إلى جواره يستمع فقال الرجل: وما هذا الشرط؟ فقال الغلام: من يشتريني فلا يمنعني من الصلاة في صلاة الجماعة خلف سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. افعل ما شئت معايا، انما الشرط الوحيد ما تمنعنيش من صلاة الجماعة خلف النبي. فاشتراه مسلم على ذلك، وظن النبي ايضا يراقبه ويحبه ويقربه ويدنيه ويجله. ذات يوم غاب الغلام، غضب النبي لعل سيده منعه، ذهب الى سيده: امنعت الغلام؟ قال: لا يا رسول الله. اين هو؟ قال: مريض. فذهب النبي يعود العبد، سيد الدنيا، خير خلق الله، حاكم البشرية الاول، يعود عبدا يباع بدراهم، عبد يباع ويشترى كالنعاج. نعم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اول من وضع حقوق الانسان محمد، اول من وضع حقوق الحيوان محمد، اول من وضع حقوق الجار محمد، اول من وضع حقوق الجمادات محمد. فلا نجاح ولا فلاح بغير طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب النبي اليه، فلما جلس الى جواره على سريره وجد ملك الموت عند رأسه. فقال النبي: يا ملك الموت، ارفق بصاحبي، فانه كانت لا تفوته الصلاة خلفي. يا ملك الموت، ارفق بصاحبي، فانه كانت لا تفوته الصلاة خلفي. فقال ملك الموت: يا محمد، يا حبيب الله، طب نفسا وقر عينا، فوالذي ارسلك بالحق نبيا، لقد امرني ربي ان ارفق دائما بكل من قال لا اله الا الله، فنموت عليها ونعيش عليها ونحيا عليها، ونفر الى الله ونلجأ الى الله ونهرب الى الله، عل الله عز وجل ينصرنا ويدافع عنا ويقبلنا ويجعلنا من المخلصين. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صالح اعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وخيرها، وأن لا يحرمنا بفضله أجرها، إنه على كل شيء قدير. فيها القبول، ويسر لنا ما هو آتي، وأن يمن الذي يحبه ربنا ويرضاه. تكلمنا وكيف ان عيسى عليه وعلى نبينا السلام نبيا مرسلا وعبدا لله خاضعا خاشعا طائعا، وليس الها وليس ربا وليس لله ولدا وليس وليس كما يقول النصارى عليهم من الله ما يستحقونه. كذلك كما تكلم بعض من ينتسبون الى العمم والى اهل العلم، والعلم اقول برضو العمم منهم براء، لان هؤلاء اركنوا او ركنوا ركنوا بعلمهم الى عقولهم والى شياطينهم، ركنوا الى شياطينهم والى عقولهم الخربة. اما الذي يريد النجاح والفلاح في الدنيا فعليه ان يهتدي بهدي خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه لا يتكلم من هواه ولا من تلقاء نفسه، إنما علمه من شديد القوة، علمه الله عز وجل، أوحى إليه ربنا عز وجل بواسطة جبريل فعلمه ما يبلغنا إياه، ويعلمنا مما علمه الله عز وجل، حتى يتسنى لنا كيفية عبادة ربنا جل في علاه. الله يقول في آل عمران، في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ كمثل آدم. والكلام لا يحتاج إلى ذكي أو إلى غبي كي يحدده ويوضحه، لأن قرآننا ليس بأعجم، وقرآننا ليس بمبهم، إنما قرآننا مبين من قبل حكيم خبير. القرآن مش محتاج حد يفسره، القرآن يسمعه العاقل ويسمعه الذكي ويسمعه ضعيف الفهم، يفهم ما شاء الله له أن يفهم منه. أما المتشابه والأمور العلمية التي تحتاج إلى علماء، أرسل الله الرسل لتبين، وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم على الخصوص ليبين للإنس والجن والخلق كافة أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم عقب الله، ليه ما سكتش هنا؟ ليه قال في سورة مريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه؟ قبلها بيقول إيه؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة ياسين: إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ليه هنا معقبش؟ الكلام واضح، بيستدل بيه على قدرة معينة في زمن مخصوص. ولما كانت الاختلافات بهذه الطريقة، يقول الله عز وجل حينما تكلم عن الخلق وضرب المثل بآدم عشان يرد على عبد الصبور شهيد، علشان يرد على العلمانيين. الله يعلم ان هتيجي قناة اسمها الجزيرة، او قناة اسمها اقرأ، او قناة اسمها كذا، تجيب ناس يهاجموا الدين باسم الدين، وهم مش قاصدين. يا اخوان نلتمس لهم الاعذار، لا هم مش قاصدين، لكن هم قابضين. المال فتنة كل أمة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيه؟ المال. بني إسرائيل كانت فتنتهم في النساء، نحن فتنة أمة الإسلام المال. وحسبنا الله والله المستعان. لو أنه جاء أناس معينين، جابوا واحد وقالوا: تعالى احنا عايزينك تسجل لنا شريط هتقول فيه عن الإسراء والمعراج، بس بلاش تتكلم على البراق، هنجيب جحش ونتكلم عليه، ما هو البراق أعلى من الحمار وأدنى من البغل، يعني بقول لك إيه، بلاش الكلام ده، وإحنا هنعمل لك مثلا 5000 جنيه، هو بيقبض 90 جنيه، ما رأيك؟ هياخد 5000 جنيه، يقول إيه؟ يقول يا سلام، يعني أنا بمجرد لما بلاش البغل، بلاش أتكلم على البراق، ويا سيدي ما يهمش أبقى أقولها في سري، هي بتيجي كده يا إخوانا، مرة في مرة في مرة في مرة في مرة، خلاص، تيجي تبص تلاقي الموضوع مشي. واللي يقع زي ما بيقولوا، يعني سامحوني في اللفظ، واللي بيقع في الخية ما عادش بيعرف يخرج منها إلا بالموت. إلا بإيه؟ إلا بالموت. وربنا يكفينا وإياكم شر فتنة المال وفتنة الكراسي. فتنة، ما تقولش لا والله ده أنا لو أعمل، لا، لله أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب. خلي بالك، ده ممكن ساعة ما يجيلك ها شوية صغيرين، ده أقول لك أنت عارف الكرم، اما اسال كده اقول يا جماعه حد فيكم بخيل؟ محدش هيطلع، ما حدش هيقول انا، صح ولا لا؟ طب حد فيكم ماهوش كريم؟ ما حدش هي. طب حد كريم؟ كل الناس كده يرفع ايده، صح ولا لا؟ اذا الجمله التي جبل الناس عليها. لكن من علامات الكرم، انت عايز تختبر نفسك انت كريم ولا لا، حاجه بسيطه جدا العلماء حطوها: ساعه ما يجي لك ضيف من غير ما تكون عامل حسابك، مش تعالى يا شيخ احنا عازمينك على الغداء، وجبت انت بقى وعملت حسابك انه فلان جاي ياكل عندك، فلما يجي اهلا وسهلا بص برضه في ايده، وجايب شنطه ولا ما جابش ولا الحكايه ايه؟ ها هو طالع. انما انا عايز ضيف يجي لك على غير ميعاد، طب عليك فجاه: السلام عليكم، انا والله تقطعت بي السبل الا بالله وبك، ونويت النهارده يعني كده يا سيدي غديني، واضح؟ قيس قلبك بترمومتر الايه؟ بترمومتر الكرم. Thank you. وعينا في بطونها من الأجنة قبل التنوم. وترى الناس كأنهم سكارى من شدة الروع والفزع. الذي صير من رآهم يشبههم بالسكارى لذهاب عقولهم من شدة الخوف. فأين الغافلون عنها؟ أين الغافلون؟ أرى الأقوام في لهو مقيم وغفلوا عن الصلاة والسلام على كقدر الميل بالخطب الجسيم فذاك الجسيم.